شيخنا مو يعمل كرتون الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء وفي هذه الدورة العلمية التي نسأل الله تعالى أن يرزق الجميع فيها الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح. وإنني أشكر الله تعالى على ما يسر من هذا اللقاء وهذه الدورة، ثم أتقدم بالشكر إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة في منطقة حائل، كما أتقدم بالشكر إلى شركة الراجفي والقائمين على هذا الجامع على ما بذلوه من جهد محمود وسعي مشكور، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يعظم أجرهم ويضاعف مثوبتهم. أيها الإخوة، إن من نعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد أن من الله تعالى علينا بمثل هذه الدورات العلمية المكثفة، فإنها لها فوائد عظيمة. فمن فوائدها أولاً أن طالب العلم يحصل على علم غزير في مدة وجيزة، ربما لو جلس يقرأ في هذا الكتاب على عالم أو على طالب علم لاستغرق ذلك منه وقتاً طويلاً، ولكنه يتمكن من المرور على هذا الكتاب أو على أهم مسائله في مدة وجيزة. وثانياً أن هذه الدورات قد تكون بداية فعلية في طلب العلم لكثير من الشباب. وثالثاً ما يحصل فيها من الالتقاء بأهل العلم وطلبة العلم، وما يحصل فيها من التعارف والتآلف بين طلبة العلم من جميع مناطق هذه البلاد ومن خارجها. وخامساً أيضاً ما يحصل فيها من الأجر والثواب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فثواب هذه المجالس ثواب عظيم، وأجرها أجر كبير. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم، وأن يزيدنا هدى وعلما وإيمانا وتوفيقا وتسديدا. ونستعين الله عز وجل في قراءة ما تبقى من متن هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل إما عمد وهو قصد الجناية بما يقتل غالبا، وإما شبه عمد وهو قصدها بما لا يقتل غالبا، وإما خطأ مثل رميه هدفا فيصيب بشرا، والقود في العمد، فإن عفى عنه إلى الدية أو مات. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. فالجناية في اللغة تشمل هذه الأمور الثلاثة: التعدي على بدن أو مال أو عرض. وأما شرعا فهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، فتختص الجناية بالتعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. وأما التعدي على المال فقد اصطلح الفقهاء رحمهم الله أن يجعل يسموه إما غصبا وإما سرقة، فإن كان على وجه الخفاء كما سيأتي فهو سرقة، وإن كان على وجه الغلبة والقهر فهو غصب. وأما التعدي على العرض فإن كان قولا بأن يقول يا زاني يا لوطي فهو قذف، وإن كان فعلا فهو زنا أو لواط. فالتعدي على العرض إما أن يكون من باب القذف وإما أن يكون من باب الفاحشة. والقتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، هذا هو القتل، إزهاق النفس مباشرة أو تسببا. فالتسبب أن يتسبب في القتل من غير مباشرة، والمباشرة أن يباشر القتل، وسيأتي بيان ما يتعلق بالمتسبب والمباشر. القتل ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد عرفه الفقهاء بأن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فالعمد له ركنان أساسيان: أولاً قصد الجناية أو قصد القتل، وثانياً أن الآلة تقتل غالباً. أما النوع الثاني وهو شبه العمد، فهو أن يقصد جناية بما لا يقتل غالبا، فاشترك مع العمد في القصد وفارقه بأن الآلة لا تقتل غالبا. وأما الثالث وهو الخطأ، فالخطأ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما، كما لو أراد أن يرمي صيدا فأصاب آدميا، أو رأى سوادا وظنه بهيمة فأصاب آدميا، فهذا يسمى خطأ. إذن القتل ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ. فالعمد له ركنان: القصد أنه قصد الجناية، وثانيا أن الآلة تقتل غالبا، كما لو رماه بمسدس أو بندقية ونحو ذلك، فهذا يسمى عمدا لأنه قصد الجناية بما يقتل غالبا. وأما شبه العمد ففيه قصد ولكن بما لا يقتل غالبا، كما لو ضربه بخشبة مثلا على ظهره ثم مات، فإن هذا يسمى شبه عمد لأن فيه قصدا لكن الآلة لا تقتل غالبا. وأما الخطأ فهو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا، كما لو رمى صيدا ونحوه. هذه الأنواع الثلاثة من القتل كل نوع له حكم. فالعمد يترتب عليه أولاً أنه موجب للقود، أي القصاص. وأما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما. وثانيا أن فيه الإثم ويشترك معه شبه العمد، فالعمد وشبه الخطأ كلاهما فيه إثم، فالعمد وشبه العمد كلاهما فيه إثم، وأما الخطأ فلا إثم فيه. ثالثا أن العمد لا كفارة فيه، لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة. وأما شبه العمد والخطأ ففيهما الكفارة. رابعا أن الدية في العمد تكون على القاتل، وأما الدية في شبه العمد والخطأ فتكون على العاقلة. خامسا أن الدية في العمد تكون حالة، وأما الدية في شبه العمد والخطأ فتكون مؤجلة. وسادسا أن الدية في العمد وفي شبه العمد أيضا مغلظة، وأما الدية في الخطأ فتكون مخففة. يقول المؤلف رحمه الله: القتل إما عمد وهو قصد الجناية بما يقتل غالبا، وإما شبه عمد وهو قصدها بما لا يقتل غالبا، وهذا هو النوع الثاني. وإما خطأ مثل رميه هدفا فيصيب بشرا، فهذا هو الخطأ. يقول المؤلف رحمه الله: قال: فإن عفى عنه إلى الدية أو مات الجاني وجبت مغلظة حالة، وفي الخطأ وعمده دية مؤجلة في 3 سنين على العاقلة، تخفف في الخطأ وتغلظ في العمد. طيب، قتل العمد إذا قتل إنسان شخصا عمدا فإن الولي يخير بين أمور 4. الأول القود وهو القصاص، والثاني العفو إلى الدية، والثالث العفو مجانا، والرابع المصالحة على أكثر من الدية، فهو بالخيار. ولهذا قال الله عز وجل: فمن عفي له، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. فيخير الولي بين هذه الأمور 4، فإن شاء اقتص، وإن شاء عفى إلى الدية، وإن شاء عفى مجانا، وإن شاء صالح على أكثر من الدية. يقول المؤلف رحمه الله: فإن عفى عنه إلى الدية أو مات الجاني وجبت مغلظة. بيّن المؤلف رحمه الله المسائل التي تتعين فيها الدية، فالدية تتعين في مسائل، منها أولا إذا عفى، قال: عفوت عنك، فحينئذ تتعين الدية. والمسألة الثانية إذا مات الجاني، إذا مات الجاني مثاله: رجل قتل شخصا عمدا عدوانا، ثم إن الجاني القاتل قتل نفسه أو مات بمرض أو نحو ذلك، فحينئذ تتعين الدية. ولهذا قال: وجبت مغلظة حالة. نعم. وفي الخطأ وعمده، يعني شبه العمد، دية مؤجلة في 3 سنين على العاقلة. إذن الدية في شبه، الدية في العمد مغلظة وحالة، وفي الدية في العمد مغلظة وحالة، والدية في شبه العمد تكون مغلظة ومؤجلة، والدية في الخطأ تكون مخففة ومؤجلة. يقول: على العاقلة، والعاقلة هم العصبة، عاقلة الإنسان عصباته، فتوزع عليهم بقدر ما، نعم، بقدر ما، بقدر الفقر والغنى، توزع الدية على العاقلة بقدر الغنى والفقر. نعم. قال رحمه الله: باب يقاد ولو جمع بواحد في نفس وعضو له مفصل أو حد ينتهي إليه بشرط كون الجاني مكلفا غير أصل والمقتول معصوما مكافئا دينا وحرية وتساوي محل العضوين ولم يختص المقطوع بنقص. باب القود، والقود هو القصاص، والقود في الأصل هو أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. يقول المؤلف رحمه الله: يقاد ولو جمع بواحد، أي أن الجماعة تقتل بالواحد. فلو أن جماعة قتلوا شخصا أو اشتركوا في قتل شخص فإنهم يقتلون به، لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والآية عامة فيما لو كان القاتل واحدا أو متعددا. وثانيا مما يدل على ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وثالثا أن موت المجني عليه حصل بمباشرة المباشر وإعانة المتسبب، والمعين كالمباشر. ويدلك على أن المعين كالمباشر حديث أبي قتادة رضي الله عنه حينما صاد حمارا وحشيا للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أحد منكم أشار إليه بشيء؟ وهذا يدل على أن المعين كالمباشر، فعلى هذا يقاد به، أو فعلى هذا يقادون به، بمعنى أن الجماعة تقتل بالواحد. ولكن شرط قتل الجماعة بالواحد أحد أمرين: الأمر الأول أن يحصل منهم التمالؤ، يعني اتفاق، فإذا تمالؤوا قتلوا. فلو أن خمسة أشخاص اتفقوا على أن يقتلوا شخصاً، أحدهم يقود السيارة والآخر يراقب في الشارع والثالث أمسك الباب وفتحه والرابع أمسك المجني عليه والخامس باشر القتل، فيقتلون جميعا لأنهم تمالوا. أو أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد. فشرط قتل الجماعة بالواحد إما التمالؤ وإما أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد. يقول المؤلف رحمه الله: يقاد ولو جمع بواحد في نفس وعضو له منفصل، أي أنه لا فرق في القود وقتل الجماعة بالواحد أن تكون الجناية في النفس أو فيما دون النفس. فلو تمالؤوا وقتلوا نفسا أو تمالؤوا وقطعوا عضوا أو طرفا فإنهم يقادون به. نعم. يقول: إلى حد ينتهي إليه، يعني أن القصاص إذا أردنا أن نقتص من المجني عليه فلا بد أن تكون أن يكون ينتهي إليه لئلا الجاني. فمثلا لو أنه قطع يد شخص من نصف الذراع إلى آخر وقطع وله أرش الزائد، قالوا: لأنه إذا لم يكن الجرح أو العضو إلى موضع ينتهي إليه فإننا لا نأمن من الحد، وهو أن يتجاوز المجني عليه عند القصاص ما يستحقه. وهذا إنما يكون في الزمن السابق قبل تطور الطب وتقدم الطب، أما في وقتنا الحاضر فيمكن أن يستوفى من المجني من الجاني بدقة من غير أن يكون هناك حيف. نعم. قال: ولم يختص المقطوع بنقص. نعم. يقول: ويشترط كون الجاني مكلفا، فلو أن الجاني كان صبيا أو مجنونا فلا قصاص، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الأصبية حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. إذن لا بد أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل. فلو أن صبيا جنى جناية فإن جنايته حتى لو كانت عمدا لا توجب القصاص. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن عمد الصبي والمجنون خطأ. يقول غير أصل، يعني ألا يكون الجاني أصلا للمجني عليه. فلو قتل الوالد ولده فإنه لا يقاد به، فلا يقاد الوالد بالولد. واستدلوا على ذلك بأمرين: أولا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاد الوالد بالولد، وثانيا أن الوالد كان سببا في وجود الابن، يكون الابن سببا في إعدامه، أن الوالد كان سببا في وجود الابن فلا يكون الابن سببا في إعدامه. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن الوالد يقاد بالولد، وأنه إذا قتل ولده يقاد به، إما مطلقا وإما إذا قتله غيلة. فبعض العلماء يقول إن الوالد لا يقتل بالولد إلا إذا قتله غيلة، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. ومنهم من قال إنه يقتل مطلقا لعموم النصوص الدالة على عدم التفريق بين الوالد والولد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. وهذه أدلة عامة لم تفرق بين والد وولد. وأما ما استدلوا به من الأثر والنظر، فأما الأثر وهو لا يقاد والد بولده فالحديث ضعيف ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما التعليل وهو أن الوالد كان سببا في وجود الابن فلا يكون الابن سببا في إعدامه، فهذا التعليل عليل وفيه نظر، لأنه يقال إن الوالد إذا قتل ولده عمدا عدوانا فهو الذي تسبب في قتل نفسه، هو الذي جنى على نفسه. ثم أيضا هذا التعليل منقوض بالإجماع، وهو أن الوالد والعياذ بالله لو زنى بابنته فإنه يقتل بالإجماع، مع أنه كان سببا في وجودها ومع ذلك قتل في هذه الصورة. إذن نقول في قوله غير أصل أنه يشترط على المذهب عدم الولادة، وبينا القول الراجح في ذلك. قال والمقتول معصوما، نعم هذا شرط أيضا من شروط وجوب القصاص أن يكون المقتول معصوما. والمعصومون أربعة: المسلم والمعاهد والمستأمن. المسلم من هو المسلم؟ المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. هذا هو التعريف الدقيق للمسلم. لا يكفي أن نقول المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لأنه قد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولكنه لا يصلي ولا يفعل أركان الإسلام، فمثل هذا لا يعد مسلما. ولهذا نقول المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، وهذا قيد لا بد منه. هذا الأول المسلم. والثاني المعاهد، من بيننا وبينهم عهد. والثالث الذمي، والذمي هو الذي يعيش في بلاد المسلمين، الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم أحكام البلد. والرابع المستأمن، وهو طالب الأمان الذي يريد الدخول إلى بلاد المسلمين إما لتجارة أو زيارة صديق أو قريب أو نحو ذلك. فلو أن المقتول كان غير معصوم كما لو قتل مسلم كافرا فإنه لا يقاد به، يعني لا يقتل قصاصا، قد يقتل من باب التعزير، قد يحكم الحاكم أو ولي الأمر بقتل هذا القاتل من باب التعزير، ولكنه لا يكون من باب القصاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. قال: مكافئا دينا وحرية. مكافئا دينا كما سبق، كما لو قتل مسلم كافرا فلا يقاد به، وحرية كما لو قتل حر عبدا فلا يقتل الحر بالعبد، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل حر بعبد. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن الحر يقتل بالعبد لعموم الأدلة ولخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. وهذا صريح في أنه يقاد به. نعم. قال: والحرية. قال: وتساوي محل الموضعين، أن يتساوى الموضعان، فلا تؤخذ يد برجل ولا يمنى بيسرى. فهمتم؟ تساوي الموضعين لا بد من استوائه، من تساويهما في الاسم والموضع. في الاسم: لا تؤخذ يد برجل، فلو جنى عليه وقطع رجله لا نقول نقتص من اليد لعدم المساواة في الاسم. والموضع: لا تؤخذ يمنى بيسرى، فلو قطع يده اليسرى لا نقطع يده اليمنى، لو قطع أصبعه الخنصر لا نقطع أصبعه السبابة أو الإبهام. فلا بد من التساوي في الاسم يد بيد أصبع بأصبع، ولا بد من التساوي في الموضع. وكذلك أيضا لا بد من التساوي في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، فلو كانت يد المجني عليه شلة أو فيها عيب ويد الجاني سليمة فلا تؤخذ هذه بهذه. قال: ولم يختص المقطوع بنقص، واتفق جميع الأولياء عليه، وكان مستحق. واتفق جميع الأولياء، هذا أيضا شرط لوجوب القصاص، وهو اتفاق الأولياء. والأولياء المراد بهم على المذهب هم الورثة، كل من يرث الميت. وقيل إن الأولياء هم العصبة، إن الولاية تختص بالعصبة. يقول: واتفق جميع الأولياء عليه، فلو عفا واحد منهم سقط القصاص. فهذا إنسان قتل عمدا عدوانا وله عشرة أبناء، له عشرة أبناء، تسعة منهم أرادوا القصاص وواحد عفا قال: أنا عفوت، فحينئذ لا قصاص. لماذا؟ لأن هذا الذي عفا لما عفا صار عشر الجاني معصوما، فلا يمكن أن نقتله تسعة أعشار قتله، فيسري العفو على الجميع. فلا بد في استيفاء القصاص لا بد من اتفاق الأولياء، فلو أن بعضهم عفا فإنه فحينئذ لا قصاص ولو كان واحدا. نعم. قال: وكان مستحقه مكلفا وإلا حبس الجاني حتى يكلف. نعم. وكان مستحقه، يعني مستحق القصاص، مكلفا. فلو أن المستحق كان صبيا أو مجنونا فإنه ينتظر حتى يكلف، يعني حتى يبلغ ويعقل. ولهذا قال: وإلا، يعني وإلا يكون مكلفا حبس الجاني حتى يكلف. مثاله: إنسان جنى على شخص وقتله عمدا عدوانا، وكان له ابن عمره 5 سنوات، فإننا ننتظر حتى يبلغ إما بالاحتلام أو بتمام 15 سنة، فإذا بلغ فله الخيار إن شاء اقتص وإن شاء عفا. نعم. قال: وأن يؤمن التعدي إلى غير الجاني، فلا يقاد من حامل حتى تضع وتسقيه اللبأ كالحد. نعم. وأن يؤمن التعدي إلى غير الجاني، يعني لو أراد أن نقتص نأمن أن تتعدى الجناية إلى غير الجاني. فلو أن امرأة حامل جنت على شخص وقتلت عمدا عدوانا فلا يقتص منها، لأننا لو اقتصصنا منها في هذه الحال فإن الجناية تتعدى إلى الحمل. وقد قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال عز وجل: ومن كان مظلوما. وقال عز وجل: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فنهى سبحانه وتعالى عن الإسراف، والإسراف يشمل الكمية والكيفية. ولهذا قال: فلا يقاد من حامل حتى تضع وتسقيه اللبا كالحد. حتى في الحد، فلو أن امرأة مثلا زنت والعياذ بالله، وثبت عليها الرجم بأن كانت محصنة، فإنها لا ترجم إذا كانت حاملا حتى تضع. ويدل لذلك قصة ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الغامدية، المرأة الغامدية التي أقرت على نفسها بالزنا، أمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع. فلما وضعت جاءت وطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهرها وأن يقيم عليها الحد، فأرجأها حتى تفطم الولد. ثم جاءت بعد مدة ومعها ابنها وفي يده كسرة خبز، إشارة منها إلى أنه صار يأكل، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد، وقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. إذن القود والحد إذا ترتب عليه أن يكون هناك ضرر على الغير كالحمل فإنه لا يقام بل يؤخر. نعم. قال: وتضمن سراية الجناية ما لم تستوف قبل البرء إلى القود، وإن نعم. وإنما يقتص بعد برء الجرح ويأس السن. طيب، يقول: وتضمن سراية الجناية. سراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها. فلو أن شخصا جنى على آخر وقطع أصبعه عمدا عدوانا، ثم إن الجناية سرت حتى تآكلت اليد، فحينئذ يضمن هذا الجاني، يضمن هذه اليد. وهذا معنى قوله: سراية الجناية وتضمن سراية الجناية. فسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. قال: لا القود، أي أن سراية القود لا تضمن. فلو أن شخصا قطع أصبع شخص عمدا عدوانا فأراد المجني عليه أن يقتص فقطع أصبع الجاني، ثم إن أصبع الجاني تآكلت حتى تلفت اليد، فهل هناك ضمان؟ الجواب: لا ضمان. لماذا؟ لأن هذا الفعل مأذون فيه. ومن ثم أخذ العلماء قاعدتين في هذا الباب، وهي: القاعدة الأولى: ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. والقاعدة الثانية: ما ترتب على المأذون فغير مضمون. ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. فمثلا الذي جنى على شخص وأتلف أصبعه ثم تآكلت اليد، هذا الفعل غير مأذون فيه، إذن يضمن السراية. وما ترتب على المأذون فإنه غير مضمون. فلو اقتص من شخص جنى عليه ثم سرت الجناية فإنه لا ضمان، لأن هذا الفعل مأذون فيه. يقول المؤلف رحمه الله: ما لم يستوفي قبل البرء، هذا قيد، فإذا استوفى قبل البرء فإنه لا ضمان في سراية القود. مثاله: إنسان جنى على شخص وضربه مع قدمه حتى صار أعرج، ثم أراد المجني عليه أن يقتص، قلنا له: انتظر حتى تبرأ أو حتى نعرف منتهى هذه الجناية، فأبى إلا أن يقتص فاقتص، ثم إن قدمه بعد ذلك شلت، بعد أن اقتص شلت القدم، فهل يضمن المجني، فهل يضمن الجاني الأول الجناية؟ نقول: لا، لا يضمن. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى أن رجلا طعنه بقرن في ركبته، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب القود، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظر، فأبى، فأذن له أن يقتص، ثم جاء بعد مدة وهو يعرج يريد ضمان هذه الجناية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وأبطل عرجك. قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وأبطل عرجك. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. نعم. قال: ومتى ورث الجاني أو ولده شيئا من دمه سقط القصاص، ولو قتل واحد جماعة فرضوا بقتله. قتل. ومتى ورث الجاني أو ولده شيئا من دمه سقط القصاص، يعني متى ورث القاتل شيئا من دم المقتول فإن القصاص يسقط. مثال ذلك: رجل له ابنان، رجل له ابنان قتل أحدهما أباه والعياذ بالله، وجب القصاص. من الذي يطالب بالقصاص؟ الذي يطالب بالقصاص هو أخوه. قبل المطالبة مات الأخ، الآن ينتقل الحق إلى من؟ إلى الجاني. قالوا: يسقط القصاص في هذه الحال، لأنه لا يمكن أن يكون مطالبا ومطالبا في آن واحد، فعلى هذا يسقط القصاص. كذلك أيضا مثال آخر: لو قتل أخا زوجته، إنسان له زوجة ولها أخ، فقتل أخا زوجته، الذي له حق المطالبة هو الزوجة، الزوجة ماتت، من الذي يرثها؟ هو الزوج، حينئذ يسقط القصاص، لأنه لا يمكن أن يكون مطالبا ومطالبا بآن واحد. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن حق المطالبة في هذه الحال يكون إلى الحاكم ولا يكون لهذا الشخص، بمعنى أن الذي قتل أباه ثم انتقل الحق إلى أخيه ثم مات، حينئذ ينتقل الحق إلى الحاكم الشرعي والقاضي الشرعي فينظر في هذه المسألة. إذن نقول، يقول المؤلف هنا رحمه الله: لو متى ورث الجاني أو ولده شيئا أو ولده شيئا من دمه سقط القصاص. وهذه يعني المسألة تشبه مسألة وردت بها السنة وفيها قاعدة أيضا، وهي أن الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء، لكن إذا جاءه من طريق آخر أبيح له. أن الشيء قد يكون محرما على الإنسان ابتداء، لكن إذا جاءه من طريق آخر فإنه يكون مباحا له. والدليل على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا. فقال: ألم أرى البرمة على النار، القدر على النار؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية. الصدقة ابتداء محرمة على الرسول عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام هنا أكل من طريق آخر. هذه القاعدة أن الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء، لكن إذا جاءه من طريق آخر أبيح له، يدخل تحتها هذه المسألة، ويدخل تحتها أيضا دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها، دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها. يجوز على القول الراجع أن الزوجة تدفع زكاة مالها إلى زوجها، كما في حديث ابن مسعود حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. ولا يقال هنا إن منفعة زكاة الزوجة عادت إليها، لأنها عادت إليها بطريق آخر وبسبب متجدد. نعم. قال: ولو قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قتل، وإن تشاحوا قتل بالأول، وللباقي ندية قتيلهم. نعم. ولو قتل واحد جماعة ورضوا بقتله قتل، مثال إنسان جنى على 5 أشخاص فقتلهم عمدا عدوانا، فاتفق أولياء هؤلاء 5 على القتل، يقول المؤلف قتل، وإن تشاحوا قتل بالأول، يعني أحدهم قال: أنا لا أريد القتل، أريد العفو، والثاني قال: أنا أريد القصاص. نقول: يقتل بالأول، لأنه بقتل الأول صار دمه هدرا واستحق القصاص. قال: وللباقين دية قتيلهم. فإذا قتل بالأول لأولياء الثاني قال: وإنما يستنفر في السيف للعنق، يعني أن القود إنما يكون بالسيف، للحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بسيف. جميع أنواع القصاص تكون بالسيف، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن القود يكون بالسيف، لا قود إلا بسيف. وأيضا قالوا: إن السيف أبلغ الآلات وأمضاها وأسرعها في زهوق النفس فيقاد به. والقول الثاني أن القود يكون بحسب الآلة التي قتل بها الجاني، فإذا قتله بسيف قتل بسيف، وإن قتله برصاص قتل برصاص، وإن قتله بضرب قتل بضرب، فيقتل بمثل الآلة. قالوا: لأن القصاص أن نفعل بالجاني كما فعل، فمن العدل أن نفعل بالجاني كما فعل، ما لم تكن الآلة أو الفعلة التي قتل بها محرمة، كما لو قتله بإسقائه خمرا أو فعل فاحشة أو نحو ذلك، فحينئذ لا نفعل المحرم. لكن لو قتله ضربا بالخشب أو صعقا بكهرباء أو قتله برصاص، قالوا: فالأصل أنه يقتل ويفعل به كما فعل، لعموم قول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم. قال: ولو مثل فلهم فعل مثله لا محرما، ولو فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع ودجيه ثم ضرب الآخر عنقه. طيب، ولو مثل فلهم فعل مثله، يعني لو أن شخصا مثلا جنى على آخر وقتله ومثل به، يعني قطع أعضاءه، قطع يده وأصابعه ورجليه وشوه بدنه وجثته، فللأولياء فعل مثله، يعني أن يفعلوا مثل فعله بأن يمثلوا بالجاني كما مثل بالمجني عليه بعموم الأدلة. قال: لا محرما، يعني لا إن فعل به فعلا محرما كما لو سقاه خمرا ونحوه فلا يفعل به. نعم. قال: ولو فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع ودجيه ثم ضرب الآخر عنقه فالأول القاتل وعكسه بعكسه. وإن أمر عالم، طيب، لو فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه حياة، يعني لو اجتمع شخصان واشتركا في قتل شخص لكن أحدهما فعل فعلا لا تبقى معه حياة، بمعنى أنه كما قال المؤلف قطع ودجيه أو ضربه في بطنه وأخرج أحشاءه ثم الآخر ضرب عنقه، فالقاتل هو الأول وليس هو الثاني. مثال آخر: رجل ألقى شخصا من شاهق، يعني صعد به إلى عمارة ناطحة سحاب وأسقطه، فتلقاه آخر بالسيف، جلس ينتظر وضربه بالسيف، فالقاتل هو الأول لأن فعل الثاني كلا فعل. نعم. ولهذا قال: فالقاتل الأول، فالأول القاتل وعكسه بعكسه. نعم. قال: وإن أمر عالما بتحريم القتل ففعل قتل القاتل وأدب الآمر، ولو أكرهه قتل وإلا قتل الآمر ويحبس. طيب، ولو وإن أمر عالما بتحريم القتل ففعل قتل القاتل وأدب الآمر، أي أن شخصا مثلا قال لآخر اقتل فلانا والمأمور يعلم تحريم قتله وأن هذا الشخص معصوم الدم فقتله فيقتص منه، وأما إذا كان غير عالم فإن القصاص يكون على الأول، أعني على الآمر. قال رحمه الله: ولو ألزمه قتلا، لو ألزمه يعني أكرهه بأن قال مثلا اقتل فلانا وإلا قتلتك، اقتل فلانا وإلا قتلتك، فيقول المؤلف رحمه الله هنا إنهما يقتلان جميعا ولو ألزمه قتلا. أما المكره فلإكراهه، وأما المكره فلمباشرته. وهذه المسألة من العجائب أن فيها أربعة أقوال، قسمة عقلية: إذا أكره شخصا على القتل بأن قال اقتل فلانا وإلا قتلتك، فالمشهور من المذهب أنهما يقتلان جميعا لأنه لا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره، فالآمر المكره يقتل لإكراهه والمأمور يقتل لمباشرته، والقول الثاني أنهما لا يقتلان جميعا لا المكره ولا المكره، أما المكره فلعدم مباشرته وأما المكره فلأنه كالآلة، لأنه كالآلة فلا يقتل، والقول الثالث يقتل المكره دون المكره لأنه هو المتسبب في القتل، والقول الرابع أنه يقتل المكره دون المكره دون المكره، لكن الصحيح في هذه المسألة أن القتل يختص بالمكره الذي باشر القتل، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، متى اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا في حال في مسألتين: المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فإن الضمان هنا يكون على المتسبب، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، فإن الضمان هنا يكون على المتسبب لا على المباشر. فمثلا لو أن حاكما أمر شخصا أن أمر الجلاد أن يقتص من شخص فاقتص منه، ثم تبين أن هذا الشخص الذي اقتص منه لا يستحق القصاص، فهل الضمان يكون على المباشر الجلاد أو على الآمر المتسبب؟ نقول يكون على المتسبب. هذه المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. المسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، مما لا يمكن تضمينه كالصبي والحيوان، فلو أن شخصا ألقى شخصا في زبية أسد فافترسه الأسد، فالمباشر هو الأسد، لكن هل يمكن تضمين الأسد؟ لا يمكن، فيكون الضمان حينئذ على المتسبب. إذن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا في مسألتين أو في حالين: المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والمسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه. نعم. قال: ويحبس الممسك حتى يموت. كتاب الديات: كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته، كإلقائه على حية أو سبع أو نار أو ماء لا يمكنه التخلص منهما. طيب، يقول: كتاب الديات، الديات جمع دية، والدية هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية، المال المؤدى إلى المجني عليه فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس، أو وليه فيما إذا كانت الجناية في النفس أو كان المجني عليه غير مكلف. أفهمتم؟ إذن الديات، الدية هي المال المؤدى إلى المجني عليه. متى تؤدى إلى المجني عليه؟ إذا كانت الجناية فيما دون النفس، كما لو قطع يده أو أصبعه أو نحو ذلك، أو إلى وليه. متى تؤدى إلى الولي؟ في حالين: إذا كانت الجناية في النفس بأن هلك، أو كان المجني، أو كانت الجناية فيما دون النفس وكان المجني عليه غير مكلف، كما لو جنى مثلا على صبي فقطع يده، الدية تسلم إلى من؟ إلى الولي. يقول: كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه مباشرة أو تسبب بمباشرة أو تسبب فعليه ديته. كل من أتلف إنسانا، سواء أتلفه مباشرة بأن باشر القتل أو باشر القطع، أو تسببا بأن حفر حفرة لا يجوز له أن يحفرها فسقط فيها إنسان فتلف أو هلك، فعليه ضمانه. يقول: فعليه ديته كإلقائه على حية، كإلقائه على حية، يعني لو ألقاه على حية أو سبع. هذه الصورة في الواقع من صور قتل العمد، من صور قتل العمد، أنه لو ألقى حية على إنسان فنهشته فمات يقول يكون عمدا، لكن قيد بعض العلماء ذلك، قالوا: إذا ألقاها في مكان ضيق احترازا مما لو ألقاها في مكان واسع. لماذا؟ قالوا: لأن الحية إذا رأت شخصا أو إنسانا في مكان واسع فإنها تهرب، وأما إذا كان المكان ضيقا فإنها تحاول أن تدافع عن نفسها، ففرقوا بين المكان الضيق والمكان الواسع. قالوا: لأن إذا كان في مكان واسع فإنها في الغالب أنها تهرب، مثل الهر، الهر الآن إذا كان المكان واسعا ماذا يصنع؟ يهرب، وإذا كان المكان ضيقا يحاول أن يهجم وأن يدافع عن نفسه. نعم. قال: أو سبع أو نار، يعني ألقى عليه أسدا أو ذئبا فهلك، أو نار يعني ألقاه في نار أو ألقى عليه ناراً أو في ماء لا يمكنه التخلص منهما، يعني ألقاه في بحر وهو لا يحسن السباحة فهلك، فإنه يضمنه. قال: أو طرح بطريق قشر بطيخ، أو حفر بئرا، أو وضع حجرا أو نحوه، فإنه يضمن. فلو حفر بئرا أو حفرة ليس له حفرها فتلف بها إنسان أو مال ضمن ذلك. نعم. قال: وذية الحر المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم، المغلظة 30 حقة و30 جذعة و40. طيب، هذا هو الدية. الدية على المذهب 5 أشياء: 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم، فيخير الولي فأيهما أحضر الجاني لزم الولي أن يقبل. فإنسان مثلا جنى على شخص جناية شبه عمد أو خطأ أو عمد وعفى إلى الدية، أحضر الجاني 1000 مثقال من الذهب، لا يقول الولي: لا، أنا أريد إبل أو أريد بقر، أيهما أحضر من تلزمه لزم القبول. إذن الدية أصولها على المذهب 5، وفي المذهب قول آخر: أو 100 حلة، فتكون أصول 6. والقول الثاني أن أصل الدية هو الإبل، أن الدية أصلها من الإبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن في النفس 100 من الإبل. قالوا: ولأن دية الأعضاء كلها مقدرة بالإبل، فدية اليد بالإبل، دية الأسنان بالإبل، دية الأصابع بالإبل، مما يدل على أن الإبل هي الأصل، وما سواها مما ذكر وما جاءت به الأحاديث فهو متقوم. وهذا القول أصح، أن الأصل في الدية هو الإبل. نعم. ثم بيّن المؤلف رحمه الله التغليظ والتخفيف في الدية، وذكرنا فيما سبق أن الدية تغلظ في العمد وشبه العمد، وأما في الخطأ فتكون مخففة. نعم. قال: والمخففة 20 بني مخاض، و20 بنات لبون، و20 بنات مخاض، و20 حقة، و20 جذعة، ودية الكتابي نصف دية المسلم، والمجوسي 800 درهم. طيب، المغلظة تكون 4، 30 حقة و30 جذعة و40، والمخففة 20، المخففة تكون أخماسا والمغلظة تكون 4. هذا هو الفرق بين المخففة والمغلظة. نعم. قال: والأنثى في الك... نعم قبلها قال: والأنثى في الكل، ودية الكتاب نصف دية المسلم، والمجوس 800 درهم. دية الكتاب أي اليهود والنصراني نصف دية المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دية المعاهد نصف دية المسلم. والمجوس 800 درهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دية المسلم، دية الكتاب نصف دية المسلم. قلنا الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المعاهد نصف دية المسلم، وقضى عليه الصلاة والسلام بأن عقل أهل الكتاب، أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. وأما المجوسي 800 درهم، وقد جاءت في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. منها ما جاء عن عمر وغيره. نعم. قال: والأنثى في الكل على النصف، لكن تساوي جراحه إلى الثلث. طيب، الأنثى في الكل على النصف، يعني أن دية الأنثى سواء كانت بالغة أم دون البلوغ على النصف من دية الذكر، على النصف، أي تكون كم؟ تكون ديتها 50 من الإبل، عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، ومعنى عقل يعني الدية، فديتها نصف دية الرجل. وهذا من المواضع التي تكون فيها المرأة على أو بالأصح الأنثى على النصف من الذكر، فالأنثى تكون على النصف من الذكر في الأحكام في مواضع، منها أولا الدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل. ثانيا الشهادة، قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ثالثا العقيقة، عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. رابعا ايش؟ الميراث، وأوضح شيء، قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خامسا العطية، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها كالإرث، وأن الإنسان إذا كان له ذكور وإناث فإنه يعطي الذكر سهمين ويعطي الأنثى سهما، ولا أحد أعدل قسمة من الله. سادسا العتق في الثواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. هذه كم؟ ستة ولا سبعة؟ ها؟ ستة. سابعا الصلاة، كيف تصلي يعني الظهر ركعتين والرجل أربع؟ لا، الصلاة قالوا لأن أكثر مدة الحيض على المشهور 15 يوما، فإذا استمر معها الدم فإنها تبقى 15 يوما لا تصلي، وهي نصف الشهر، فتكون على الذكر، فتكون على النصف من الذكر. إذن الأنثى في الكل على النصف، يعني في جميع ما تقدم في النفس وفيما دون النفس. واعلم أن الأصل تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية، الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الذكور والإناث، لكن قد تكون هناك أحكام تختص بالذكور، وأحكام تختص بالإناث، وأحكام تزيد فيها الأنثى على الذكر، وأحكام تكون فيها على النصف من الذكر، وأحكام تساويه. فالأقسام كم؟ خمسة. الأحكام الشرعية من حيث الذكور والإناث على خمسة أقسام. القسم الأول أحكام تختص بالذكور كوجوب الجهاد والجمع والجماعات، فهذا واجب على الذكور دون الإناث. القسم الثاني أحكام تختص بالإناث كإباحة الذهب والحرير، فإنه خاص بالأنثى دون الذكر. الثالث ما تزيد فيه الأنثى على الذكر، وهو الكفن، فالمشهور من المذهب أن المرأة تكفن في 5 أثواب والذكر في 3، فزادت عليه. والرابع ما تكون فيه على النصف، وهي المسائل 7 التي ذكرناها. والخامس ما يتساويان فيه، وهو الأصل. نعم. قال: لكن تساوي جراحه إلى الثلث، يعني أن دية المرأة كدية الرجل فيما دون الثلث، ما زاد على الثلث تكون على النصف. مثال ذلك الأصبع، كم فيه من الدية؟ 10 من الإبل، الأصبع 10، فلو قطع أصبع ذكر ففيه 10 من الإبل، ولو قطع أصبع أنثى ففيه 10، ولو قطع أصبعين من ذكر ففيه 20، ومن الأنثى 20، لو قطع 3 من الذكر 30، ومن الأنثى 30. الآن إلى الآن هي دون الثلث، إذا زادت على الثلث، ثلث الدية كم؟ 33 وثلث، وثلث الثلث، إذا زادت على الثلث تساويه. فإنسان مثلا جنى على امرأة قطع الأصبع الأول قلنا 10، قطع الثاني قلنا 10، قطع الثالث قلنا 10، لو قطع 4 وجب 20، لأنها إذا زادت على الثلث تكون على النصف. فهذا إنسان قطع أصبع امرأة الأول والثاني والثالث، قال الآن علي 30 من الإبل، أقطع 1 عشان أنقص 20، نقول هنا يكون عمدا عدوانا يقاد به. ولهذا هذه المسألة يقال فيها لما عظمت مصيبتها قل عقلها، لما عظمت مصيبتها بدلا من 3 أصابع صارت 4 قل عقلها. نعم. قال: ودية العبد قيمته والجنين الحر المسلم غرة قيمتها 5 إبل. طيب، دية العبد، دية العبد قيمته بالغة ما بلغت، لأن العبد مال، فإذا جنى على عبد فإن ديته قيمته، يقوم هذا العبد لو كان حيا صحيحا فتدفع ديته. قال: وجنين الحر المسلم غرة قيمتها 5 من الإبل، والغرة هي عبد أو أمة، عشر دية أمه، هذه دية الجنين. نعم. قال: وإن كان كتابيا فعشر دية أمه، أو عبدا فعشر قيمتها، ولو سقط حيا ثم مات من الضربة فالدية إذا كان، لأن دية، يقول وإن كان كتابيا فعشر دية أمه أو عبدا فعشر قيمتها، لأن جنين الحر الحرة المسلمة عشر دية أمه، فكذلك أيضا جنين الكافرة عشر دية أمه الكافرة. قال: ولو سقط حيا ثم مات من الضربة فالدية إذا كان لوقت يعيش لمثله. نعم، يعني لو جنى على امرأة وأسقطت جنينا وخرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، لأنه لما استهل صارخا وتبين أن فيه حياة مستقرة صار آدميا، فيضمن 100 من الإبل إذا كان ذكرا. نعم. قال: باب موجب القصاص، ما في الإنسان منه شيء ففيه الدية، وشيئان فأكثر في الكل الدية، وفي البعض بحسابه، ففي اليد نصفها، وجفن ربعها، وإصبع وهاشمة عشرها، وسن منثغر وموضحة وأنملة إبهام نصف عشرها، ومنقلة. ترى فيها لغات، 10 لغات ما أحد يخطي فيها. أنملة فيها 10 لغات، قال الناظم: وهمز أنملة ثلث وثالثه 9 في أصبع واختم بأصبوع. همز أنملة ثلث، أنملة أنملة أنملة، غير الحركات، حركة الأول فتح وضم وكسر، ثم مع الفتح الثاني فتح وضم وكسر، وهكذا. طيب، يقول: ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية. بيّن رحمه الله هنا، شرع في بيان دية الأعضاء، ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، مثل الأنف، اللسان، الذكر. فلو جنى على شخص وقطع أنفه ففيه الدية كاملة. ما في الإنسان منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، كاليدين والرجلين. لو جنى على شخص وقطع يده ففيها نصف الدية، ولو قطع يديه كلتيهما ففيهما الدية. ثالثا، ما في الإنسان منه 3 أشياء فيه الدية، وفي أحدهما ثلث الدية، كالأنف. الأنف يشتمل على منخرين ومال، الذي يسمى الأرنبة، هذا مالنا منه، فلو جنى عليه وقطع منخرا 3/3 الدية، قطع الأرنبة في 3/3 الدية، قطع الجميع 1 دية كاملة. ما في الإنسان منه 4 أشياء ففيها الدية، وفي أحدها 1/4 الدية، مثل على الشعور، جفن العين، كل عين فيها جفن أعلى وأسفل، طيب ما في الإنسان منه خمسة أشياء، فيها الدية وفي أحدها خمس الدية، مثل أصابع يدك. الأصابع كم أصابعك؟ يد واحدة خمسة. كم أصابع يدك؟ كم؟ عشر. عشر والرجلين بعد عشر، عشرين. لا، هذه ما في الإنسان من خمسة أشياء، هذه المذاقات. المذاقات، الإنسان فيه خمس مذاقات: حلاوة ومرو حلاوة وحموضة وملوحة وعذوبة وحموضة. هذه خمس مذاقات. الحلاوة مثل السكر، والمرارة مثل القهوة، والملوحة الماء البحر، والعذوبة كالماء الزلال، والحموضة كالليمون. فلو جنى عليه وصار لا يتطعم بالحموضة أو الملوحة أو نحوها، فنقول فيها جميع الأدية وفي أحدها نصف الدية. نعم. قال: ومنقلة عشر، عشر ونصف. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فأكثر في الكل الدية وفي البعض بحسابه. في البعض بحسابه، طيب، في الكلام الدية كاملة. فلو جنى عليه وصار لا ينطق بحرف، الراء ما ينطقها، صار ألفتق، نقول نقسم الدية على 28 ثم نخرج دية هذا الحرف، دية هذا الحرف. يقول: وفي الجفن ربعها وأصبع وهاشمة. الهاشمة هي نوع من الشجاج، هي التي تهشم العظم، تهشم العظم يعني تكسره كسرا. والمنقلة هي التي تهشمه وتنقله، هذه تسمى منقلة. نعم. قال: وجائفة ودامغة وآمة ثلثها. وفي جرح لا مقدر فيه وعضو بلا نفع حكومة، وهي أن يقدر المجني عليه كأنه عبد بلا جناية، ثم يقدر وهي به قد برأت، فما نقص فله مثله من الدية، ولا يجاوز بها أرش المقدر. وفي بعض كلامه بحسابه من حروفه وذراع وزنده وعضده وفخذه. طيب، والموضحة، يقول: وموضحة وأنملة، وأنملة إبهام نصف عشرها، ومنقلة عشر ونصف. الموضحة هي التي توضح العظم، لأن الشجة هي الجرح في الوجه والرأس خاصة. الشجاج عشرة أنواع، منها الحارصة، ومنها الدامية أو الدامعة. يعني الآن لو جاء شخص جنى على شخص وشق جلده، هذه تسمى حارصة، ولو خرج دم تسمى دامية، ولو خرج اللحم تسمى متلاحمة، ولو خرج العظم تسمى موضحة، ولو كسر العظم تسمى هاشمة، ولو كسره ونقله تسمى منقلة، وهكذا. هذه هي أنواع الشجاج. نعم. قال: وعظم بلا نفع حكومة. والحكومة هي أن يقدر المجني عليه سليما لا جناية فيه، ويقدر وفيه الجناية، وما بينهما هو الدية. نعم. قال: وفي بعض كلامه بحسابه من حروفه وذراع وزنده وعضده وفاخذه وساقه بعيران، وضلع وترقوة بعير، وأنملة ثلث عقلها. وفي كل واحد من الحدب والصعر وتسويد الوجه واستطلاق بوله دية، كقرع رأسه أو لحيته، وكذا أنف الأخشم وأذن الأصم. طيب، وهذه المقادير التي ذكر المؤلف قد جاءت في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه في كتابه، في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه مقادير الديات. وهذا الحديث، يعني حديث عمرو بن حزم في الديات، قال ابن عبد البر رحمه الله: شهرته تغني عن إسناده. الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه اشتهر عند العلماء فأخذوا به، فعملوا بما فيه من التقادير. فكل هذه التقادير التي ذكرها المؤلف جاءت أو جاء بعضها في حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. نعم. قال: وجناية العبد في رقبته ويفديه سيده بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته، ولو جني عليه وجب ما نقص من قيمته. طيب، جناية العبد في رقبته، وإذا قال العلماء في رقبته فمعنى أن السيد يخير بين أن يفديه بالجناية، وبين أن يسلمه إلى ولي الجناية، وبين أن يبيعه ويوفي الجناية من ثمنه. إذا جنى العبد، الإنسان عنده عبد وجنى، اعتدى على شخص، فالسيد يخير. نقول هنا الجناية تتعلق برقبته، إذا تعلقت برقبته خير بين أمور ثلاثة: إما أن يفديه من نفسه، يقول للمجني عليه تفضل هذه الدية، وإما أن يسلمه، يسلم العبد إلى المجني عليه، وإما أن يبيعه ويستوفي من ويدفع من ثمنه الدية. سيختار ما هو أصلح، قد تكون قيمة العبد أو ثمن العبد أعلى أضعافا مضاعفة من الدية فيبيع، وقد لا يكون العبد يساوي شيئا فيسلمه. نعم. قال: باب: العاقلة عصباته، وإنما يحمل ذكر مكلف حر غني موافق دينه بفرض حاكم بقدر حاله، وما فضل على القاتل كمن لا عاقلة له، ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا دون ثلث الدية، وعمد صبي ومجنون خطأ تحمله العاقلة، ولا عاقلة لمرتد. طيب، العاقلة هم العصبة، والعاقلة سموا بذلك إما من العقل الذي هو ما يحصل به التمييز، لأنهم يمنعون الجاني أو من أراد الجناية من فعل ما أراد أن يفعل، وإما لأنهم يعقلون الإبل في فناء أولياء المقتول، وهم العصبة. والعاقلة تتحمل الدية في نوعين من أنواع القتل، وهما شبه العمد والخطأ. وأما العمد فإن الدية تكون فيه على الجاني، وإنما كانت على الجاني لأن فعله ليس معذورا فيه فلا يناسبه التخفيف. العاقلة توزع عليهم الدية بحسب الغنى وبحسب الفقر، يعني توزع بالنسبة، يوزعها الحاكم بحسب الغنى والفقر. فمثلا يقول: على كل واحد العشر، هذا عنده مثلا 100,000 عليه 10,000، هذا عنده 1,000 ريال عليه 100 ريال، هذا عنده 500 ريال عليه 50 ريالا، وهكذا. فيكون التوزيع بالنسبة، لا نقول كل واحد يدفع 10,000، لأننا لو قلنا ذلك أجحفنا بمال الفقراء، فتوزع بالنسبة. قال: وما فضل على القاتل كمن لا عاقلة له، يعني لو أنه بقي شيء من الدية، العاقلة عجزت، وزعنا الدية على العاقلة لكنها عجزت ودفعت ما تستطيع، حينئذ بقية الدية يكون كالذي جني عليه وليس له عاقلة. نعم. قال: ولا عاقلة لمرتد ولا من أسلم بعد الجناية أو الجرح، وتجب بقتل مسلم وذمي بغير حق. طيب، ولا تحمل عمدا كما تقدم، ولا عبدا، لا تحمل العاقلة لأن العبد مال والعاقلة لا تحمل الأموال، ولا تحمل أيضا صلحا ولا اعترافا دون الثلث أو صلحا لم تصدق به، فلا تتحمل أو العاقلة أو لا تحمل صلحا لم تصدق، لاحتمال التواطؤ بأن يقول مثلا شخص يأتي إلى عاقلته ويقول: أنا جنيت على فلان وأتلفت عضوا، يشاهد رجل مثلا مقطوع اليد ويقول: أتفق أنا وأنت على أني قد جنيت عليك وقطعت يدك، ونذهب إلى العاقلة وتعطيك الدية، مثلا أعطتك 50,000، أعطيك 10,000 والباقي يكون لي، فإذا لم تصدق العاقلة فلا يلزمها، وهذا معنى قوله: ولا صلحا ولا اعترافا ولا دون ثلث الدية، لأن ما دون الثلث قليل لا يجحف بمال الجاني فلا تتحمله العاقلة. قال: وعمد صبي ومجنون خطأ. الصبي الذي دون البلوغ، ومجنون من زال عقله سواء خلقة وأصلا أو كان الجنون طارئا، فتحمله العاقلة، تتحمل العاقلة ذلك، لأن العمد هنا حكمه حكم الخطأ. قال: ولا عاقلة لمرتد. المرتد وهو الراجع عن دينه ليس له عاقلة، فلا يعقل المسلم الكافر، لأن المرتد والعياذ بالله كافر خارج من الإسلام، فلا تتحمل العاقلة. فعلى هذا يشترط في من في الجاني الذي تتحمل العاقلة عنه أن يكون مسلما. قال: ولا من أسلم بعد الجناية، أي أنه جنى وهو كافر ثم أسلم. مثال ذلك شخص كافر جنى على شخص فقطع يده ثم أسلم وجاء إلى العاقلة وقال: تحملوا عني الدية، فحينئذ لا يتحملون الدية عنه، لأن المعتبر حال الجناية. هذا واحد. وثانيا أنه ربما أسلم، لو فتح الباب لادعى الإسلام لأجل أن تتحمل العاقلة عنه. قال: وتجيب بقتل مسلم وذمي بغير حق وشركة وإملاص كفارة الظهار. طيب، تجب بقتل مسلم وذمي بغير حق، لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فتجب الدية في قتل المسلم وفي قتل الذمي، لكن المؤلف يقول بغير حق، احترازا مما لو كان القتل بحق، فحينئذ لا دية أصلا. نعم. قال: باب القسامة. طيب، وشركة، يعني إذا اشترك، لو اشترك شخصان في قتل شخص فإنهما يشتركان في الدية، ولا نقول في هذه الحال إن الدية تجب على كل واحد منهما، لأن الدية تتعدد بتعدد المقتولين لا بتعدد القاتلين. الدية تتعدد بتعدد المقتولين لا بتعدد القاتلين. فلو أن 10 أشخاص قتلوا شخصا فعليهم دية واحدة، ولو أن واحدا قتل 10 فعليه 10 ديات. نعم. يقول: وإملاص المرأة. نعم، وإملاص يعني لو جنى على امرأة فأسقطت جنينا فتجب فيه كفارة. قال: وإملاص كفارة الظهار. وكفارة الظهار ما هي؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. لكن كفارة القتل ليس فيها إطعام، وإنما هي خصلتان: إطعام عتق وصيام، وليس فيها إطعام. نعم. قال: باب القسامة. تشرع في العمد على معين وفي الخطأ عليه أو على معينين بشرط اتفاق الأولياء واللوث كعداوة ظاهرة، فيحلف الولي 50 يمينا ويستحق دمه، وفي الخطأ ديته ولو كانوا جماعة وزعت عليهم بقدر إرثهم وجبر الكسر، فإن أبوا أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 وبرئ، فإنك لأو لم يرضوها ودي من بيت المال. طيب، القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وصورة القسامة أن يوجد قتيل في بلد أو عند قبيلة أو نحو ذلك، فيتهم أولياؤه شخصا من هذه القبيلة ويقولون: أنتم الذين قتلتموه، فحينئذ يحلف المدعى عليهم 50 يمينا ويبرؤون، فإن نكلوا ردت اليمين إلى المدعين فحلفوا 50 يمينا وتكون ديته في بيت المال. هذه صورة القسامة، أيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم. مثال ذلك إنسان وجد ميتا عند أهل بلد، فاتهم أولياؤه أحدا من أهل البلد أنه هو الذي قتله، قال أنتم قتلتموه، فقالوا لم نقتل. حينئذ يطالبون من دعي عليهم أن يحلفوا 50 يمينا توزع عليهم، فإذا حلفوا 50 يمينا برئوا، لكن إذا أبوا الحلف ونكلوا فترد اليمين حينئذ إلى المدعي فيحلفون 50 يمينا. وهذه قد حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات رجل من الصحابة في قصة حويصة ومحيصة، فاتهموا رجلا من اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلف لكم يهود 50 يمينا، فقالوا إنهم كفار فكيف نرضى بأيمانهم، فرد النبي عليه الصلاة والسلام اليمين إلى الأولياء فحلفوا 50 يمينا وفوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. واشترط الفقهاء رحمه الله من قالوا من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة، فلا بد من أن يكون هناك عداوة ظاهرة في هذه التهمة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لا تشترط العداوة الظاهرة، وإنما الشرط أن توجد قرينة أو دليل يدل على صدق قول أولياء المجني عليه، فإذا دلت القرينة على صدقه فإن قولهم مقبول في ذلك، ولها تفاصيل وشروط في أكثرها أو في بعضها خلاف، يعني من أراد أن يراجع يراجع الكتب المطولة. نعم. قال باب البغاة: يعتبر كون الإمام قرشيا ذكرا حرا عدلا مجتهدا شجاعا مطاعا ذا رأي سميعا بصيرا ناطقا ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود أو بنص من قبله أو استيلاء، ويشاور ذا العلم والرأي ولا يقعد عن مهم، فالبغاة من خرج عليه بتأويل سائغ ولا طيب. يقول المؤلف رحمه الله باب البغاة، البغاة من البغي وهو الطغيان والاعتداء، والبغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فإذا خرجوا على الإمام فالواجب على الإمام أن يراسلهم ما تنقمون، يعني ما سبب خروجكم، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها، ثم إن فاءوا ورجعوا وإلا وجب قتالهم، ووجب على الرعية يعني وجب على الإمام أن يقاتلهم ووجب على رعيته معونته على ذلك. هؤلاء هم البغاة، إذن هم قوم لهم شوكة ومنع يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، يعني يقول خرجنا لكذا وكذا، فيسألهم الإمام ما تنقمون أي ما سبب خروجكم، فإن ذكروا مظلمة قال خرجنا لوجود ظلم كذا وكذا أخذت أموالنا أو نحو ذلك وجب أن يزيل، أو شبهة قد يكون سبب خروجهم شبهة فيزيلها، فحينئذ إن فاءوا ورجعوا فالحمد لله، وإلا وجب على الإمام أن يقاتلهم ووجب على رعيته أن يعينوه. قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يقول المؤلف رحمه الله يعتبر كون الإمام قرشيا، الإمام المقصود به الإمام الأعظم، والإمامة العظمى والكبرى تثبت بواحد من أمور أربعة: الأمر الأول إجماع أهل الحل والعقد. فإذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها ثبتت الإمامة، كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من الصحابة في سقيفة بني ساعدة. الأمر الثاني مما تثبت به الإمامة العهد من الخليفة قبله، أن يعهد إليه الخليفة قبله بأن قال إذا مت ففلان هو الذي يتولى، كإمامة عمر رضي الله عنه، فإنها كانت بتوكيل واستخلاف، فإنها كانت باستخلاف من أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا لما قيل لما حضرت الوفاة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال له الصحابة رضي الله عنهم ألا تستخلف لنا، يعني ألا تجعل لنا خليفة، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما تثبت به الإمامة أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين يختارون منهم، كإمامة عثمان، فإن عمر رضي الله عنه لما قيل له ألا تستخلف لنا جعل الأمر شورى في أناس معينين من العشرة المبشرين في الجنة. الأمر الرابع مما تثبت به الإمامة القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب واستتب له الأمر صار إماما، ويرشد إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، فقد تأمر أي جعل نفسه أميرا، قالوا كإمامة عبد الملك بن مروان حينما قتل ابن الزبير. هذه هي الأمور التي تثبت بها الإمامة. قال يعتبر كون الإمام قرشيا، وهذا والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، ولكن هذا عند توافر الشروط فيه ووجوده، لكن إذا لم يوجد فليس هذا بشرط، يعني هذا عند تيسر وجود أحد من قريش تتوافر فيه شروط الإمامة. قال ذكرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حرا لأن العبد ناقص وليس له مهابة في أعين الناس، والإمام والسلطان والملك لا بد أن يكون له هيبة ومكانة في قلوب الناس حتى ينقاد لأوامره وينفذ أوامره. قال عدلا، والمراد بقول عدلا أي ذا عدالة، والعدالة هي الصلاح في الدين والمروءة، بأن يكون صالحا في دينه وصالحا في مروءته، مجتهدا يعني في الأحكام الشرعية بحيث لا يحتاج إلى أن يستفتي غيره، ولكن هذا يعني هذا الشرط ليس شرطا على القول الراجح، فلا يشترط أن يكون مجتهدا. ومن بعد الخلفاء الراشدين لم يوجد إمام يتوافر في هذا الشرط، حتى يعني بعد انقضاء الخلافة الراشدة لا تجد إماما تتوافر فيه شروط الاجتهاد يتولى الحكم. يقول شجاعا يعني في حروبه وفي سياسته وفي ذبه عن الأمة لأن ذلك أهيب، مطاعا يعني أن يكون له هيبة ومكانة في قلوب الناس لأجل أن ينقادوا لأوامره، ذا رأي يعني أن يكون له رأي وسداد في عقله وتفكيره لأجل أن يصرف أمور الدولة. يقول سميعا بصيرا ناطقا، يشترط أن يكون سميعا فلا يكون أصم بصيرا فلا يكون أعمى، ناطقا فلا يصح من الأخرس، لأن الإمامة أو الإمام لا بد أن يخاطب الناس، لا بد أن يسمع من الناس، لا بد أن يرى الناس. إذا انتفت هذه الأمور فإنه لا يصلح حينئذ أن يكون إماما. نعم. يقول: ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء. بين المؤلف رحمه الله أهل من هم أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد. بين المؤلف رحمه الله من هم أهل الحل والعقد، قال: من العلماء والأمراء والوجهاء. فالمبايعة لا تكون من أفراد الناس، وإنما تكون من أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد هم أولا الأمراء، وثانيا العلماء، وثالثا الوجهاء في البلد. وأما أفراد الناس فليست شرطا، ولأننا لو قلنا إن كل واحد يبايع لتعذر أو تعسر ذلك. إذا كانت الدولة التي يحكم فيها هذا الحاكم مثلا 100 مليون، هل يمكن أن نقول 100 مليون يذهبون يبايعون هذا الإمام؟ هذا أمر لا يمكن. نعم. قال: فالبغاة من خرج عليه بتأويل سائغ ولهم شوكة، فيزيل ما ينقمون وله إنظارهم مدة لا خديعة، فإن أصروا دفعهم بالأسهل وإلا قاتل. فيزيل ما ينقمون، يعني إذا ذكروا شبهة أزالها، إذا ذكروا مظلمة أزالها، ذكروا شبهة كشفها. قال: وله إنظارهم مدة لا خديعة، يعني لا أن ينظرهم خديعة، لأن الخداع أمر لا يجوز. ولهذا المؤلف يقول: لا خديعة، يعني إذا ظهر منهم أنهم يريدون الخداع فحينئذ لا يمهلهم، لأنهم قد يكرون عليه أو يريدون به سوءا. نعم. قال: ولا يجاز على جريح ولا يتبع مدبر. طيب، فإن أصروا دفعهم بالأسهل، فالأسهل يعني إذا كانوا يندفعون بالكلام بالكلام، بالضرب بالضرب، بإتلاف شيء من أعضائهم دون القتل يفعل هذا، فيدفع بالأسهل فالأسهل. نعم. قال: ولا يجاز على جريح ولا يتبع مدبر، ولا تسبى الذرية، ولا يغنم مالهم، بل يرد بعد القتال كالأسير، ولا يقاتل بما يعمل. ولا يجاز على جريح، يعني لا يقتل الجريح، ولا يتبع مدبر، يعني لو أن بعضهم أدبر وهرب لا يتبع، يترك. ولا تسبى الذرية، يعني السبي هو الأخذ، فلا يأخذون ذريتهم وأهلهم على أنهم سبايا، لأن هؤلاء ليسوا قتلى حرب وإنما هم بغاة، فنساؤهم وصبيانهم لا يجوز سبيهم لأنه لم يحصل منهم عدوان. نعم. قال: ولا يقاتل بما يعم إتلافه كنار ومنجنيق. نعم. لا يقاتل بما يعم إتلافه، يعني لا يقاتلون بما يعم إتلافهم كنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. وكذلك أيضا المنجنيق، لأنه يتلف إتلافا عاما. واعلم أن قول المؤلف رحمه الله ولا يقاتل، اعلم أن هناك فرقا بين القتل والمقاتلة. الفقهاء رحمه الله أحيانا يقول يقاتل وحين يقول يقتل. الفرق بينهما أن القتل إزهاق النفس، وأما المقاتلة فالمقصود منها الخضوع والإلزام بالحكم الشرعي. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله في الأذان قالوا: يقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتل أهل بلد تركوهما. فالمقاتلة أعم، فالمقصود من المقاتلة هي الإخضاع والإلزام بالحكم الشرعي، فلو التزموا تركوا. وأما القتل فالمقصود منه إزهاق النفس. فمثلا لو كان هؤلاء القوم لو قاتلناهم لكفوا، بمعنى ضربناهم أصبنا أرجلهم من غير قتل، نقول هنا يقاتلون، ففرق بين القتل وبين المقاتلة. نعم. قال: باب الردة. هي كفر مسلم مختار عاقل بالله أو صفة من صفاته، أو جعله له شريكا أو ندا أو ولدا ونحوه، أو جحده نبيا أو كتابا من كتبه تعالى، أو عبادة من الخمس، أو مجمعا على حله أو حرمته ونحوه من الأحكام ظاهرا ممن لا يجهل مثله، وكذا سب الله ورسوله أو تشبيهه بخلقه فيستتاب ثلاثا، فإن أسلم وإلا قتل وماله في. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الردة. الردة بمعنى الرجوع، فالمرتد والعياذ بالله هو الراجع عن دينه. قال الله عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، وقال عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه، يعني يرجع. فالمرتد هو الراجع عن دينه. والردة لها سببان: إما جحد وإما استكبار. فالجحد في الأمور العلمية، والاستكبار في الأمور العملية. الجحد في الأمور العلمية يعني متعلقة بالعلم، مثل أسماء الله وصفاته وأحوال القيامة، إذا جحدها كفر. والاستكبار في الأمور العملية كالصلاة والصيام ونحوها. والردة أعاذنا الله وإياكم المسلمين منها لها أربعة أسباب، أو تكون بأربعة أمور: الاعتقاد والقول والفعل والترك. تحصل الردة بواحد من أمور أربعة: الاعتقاد والقول والفعل والترك. الاعتقاد كما لو اعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو شك في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شك في القرآن، فهذا ردة. القول كالاستهزاء والسخرية، قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والثالث الفعل، كما لو سجد لصنم أو ذبح لصاحب قبر تقربا. والرابع الترك، كما لو ترك ما يكون تركه كفرا، ولا يوجد شيء يكون تركه كفرا سوى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول المؤلف رحمه الله: هي كفر مسلم مختار عاقل. كفر مسلم، وسبق لنا أن المسلم من هو؟ المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، هذا هو المسلم. مختار ضده المكره، والإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، هذا هو الإكراه، إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. قول عاقل، ما ضد العاقل؟ لا، الأحسن. كثير من العلماء رحمهم الله يقول عاقل ضده المجنون، والأحسن أن نقول عاقل ضده من لا عقل له، ليشمل المجنون والمهذري الذي بلغ من الكبر عتيا، هذا حكم المجنون، لكنه ليس مجنونا. فمتى ورد عليك من شروط كذا العقل ضد العقل إيش؟ من لا عقل له، فيدخل فيه المجنون والمهذري. مثلا الصيام، يشترط لصحة الصيام العقل، فضده من لا عقل له، فلا يصح الصيام مثلا من مجنون ولا من الكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا. يقول مالك رحمه الله: عاقل بالله أو صفة من صفاته، أن يكفر بالله عز وجل، أو صفة من صفاته، يعني كفر بصفة من صفاته، أو أنكر صفة من صفات الله عز وجل من غير تأويل. أما إذا كان قد أنكرها تأويلا فإنه لا يكفر. قال: أو جعل له شريكا أو ندا، يعني جعل الله عز وجل شريكا معه، فإن هذا أيضا يكفر. أو ندا، قال إن الله عز وجل له ند وهو المثيل والشبيه والنظير. أو ولدا، لأن هذا تكذيب لقول ما اتخذ الله من ولد، لم يلد ولم يولد. أو جحد نبيا، أي نبي، من جحد نبيا من الأنبياء فقد كفر، حتى لو واحدا، بل من كفر أو كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء، من كذب نبيا كذب جميع الأنبياء. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه أول الرسل فجعلهم مكذبين للرسل، مع أنه ليس قبله رسول. أو جحد رسولا، نقول مثله، يعني تعبير المؤلف أو جحد نبيا مثله لو جحد رسولا. والفرق بين النبي والرسول على المشهور عند أكثر العلماء أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو الفرق بين النبي والرسول: الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. واعلم أن جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل، كلهم رسل. والذين أعني الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كم عددهم؟ 25 طيب عدهم. تلك حجتنا آتينا إبراهيم على قوم، إبراهيم وابننا إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل ونذكر داود وسليمان وأي. كم المذكور في آية العام؟ 18 اختصارا للوقت نقول الأنبياء 25 نبيا ذكر الله عز وجل منهم 18 في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18، يبقى كم؟ 7 هم إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، محمد وآدم. هؤلاء 7. قال الناظم: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل قد ذكروا، وفي بعض الروايات على التفصيل قد ذكروا. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح وكذا، ذو الكفل، آدم، بالمختار قد ختموا. يقول: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، يعني 18، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح وكذا، ذو الكفل، آدم، بالمختار قد ختموا. وذو الكفل في خلاف، فقيل إنه نبي وقيل إنه ليس نبيا. يقول: أو جحد نبيا أو كتابا من الكتب، جحد التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو صحف إبراهيم أو موسى أو القرآن، يقول من كتبه تعالى، أو عبادة من الخمس أو مجمعا على حله أو حرمته. يعني قال مثلا: الصلاة الظهر ليست واجبة، الصيام ليس واجبا، الحج ليس واجبا، فكل من أنكر أمرا معلوما بالدين من الضرورة بالدين فإنه يكفر. أو مجمعا على حله، قال الخبز حرام، أو على حرمته، قال الخمر حلال، أو السرقة حلال، أو الزنا حلال. فمتى استحل أمرا مجمعا على حرمته أو حرم أمرا قد أجمع المسلمون على حله فإنه يكفر، لأنه حينئذ يكون مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. يقول: ونحوه من الأحكام ظاهر، يعني ظاهر التحريم. يقول: ممن لا يجهل مثله، فإن كان يجهل كحديث عهد بإسلام أسلم وصار يشرب الخمر قيل حرام، قال لا الخمر ليس حرام، الخمر مباح، يظن أنه مباح كما لو كان على دينه. قال: وكذا من سب الله ورسوله، الذي يسب الله عز وجل أو رسوله يكفر، للآية الكريمة قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولكن من سب الله عز وجل وتاب فإن توبته مقبولة، أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب فإنه يجب قتله حتى لو تاب. والدليل على ذلك أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وقيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة وكان يجمع الجواري تغني بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة تعلق بأستار الكعبة كالمستجير بها، فقال: اقتلوه اقتلوه. وثانيا أن لا ندري لو كان الرسول حيا موجودا أيعفو أم يأخذ بحقه، وهذا لا يقتضي أن حق الله أعظم، وهذا لا يقتضي أن حق الرسول أعظم من حق الله، بل حق الله أعظم، ولكن الله عز وجل أخبرنا أنه يعفو عمن تاب وأناب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فحقه حق آدمي فلا بد أن نستوفيه. يقول المؤلف رحمه الله: أو تشبيهه بخلقه، من شبه الله عز وجل بخلقه فهو كافر لأنه مشرك بالله. قال: فيستتاب ثلاثا فإن أسلم وإلا قتل، يعني أن المرتد لا يقتل مباشرة بل يستتاب. واستدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه أن رجلا ارتد في زمنه فقتل، فقال عمر رضي الله عنه: ألا استتبتموه؟ إني والله لم أحضر ولم أرى، أو نحو ذلك، تبرأ من هذا العمل. فقالوا: هذا يدل على أنه يستتاب ثلاثا. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستتاب، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، والفاء تدل على التعقيب. ولكن التحقيق في هذه المسألة والقول الراجح أن هذا الأمر يرجع إلى الإمام، فإذا رأى الإمام أن يستتيبه استتابه، وإذا رأى أن يقتله قتله، فالخيارة والأمر يرجع في ذلك إلى إمام المسلمين. قال: وماله فيء، يعني أن مال المرتد فيء يكون في بيت مال المسلمين، بمعنى أنه لا يورث، بمعنى أنه لا يورث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو أن شخصا مثلا ارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله، فما يخلفه من مال هذا المال لا يرثه ورثته، بل يؤخذ ويوضع في بيت ماذا؟ في بيت المال. فكل مرتد عن الدين فماله يكون فيئا. ولهذا، وهو هذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا في الصلاة لما ذكروا حكم تارك الصلاة قال ناظم المفردات رحمه الله: وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حدا يقتل. نعم. قال: ولا يرق ولده الذي ورد قبلها. نعم، ولا يرق ولده الذي ولد قبل الردة، لأنه قد حكم بردته. وهنا مسألة مهمة، وهي لو ارتد الإنسان والعياذ بالله عن دين الإسلام ثم أراد العود، فهل ينطق بالشهادتين؟ هل يحتاج أن ينطق بالشهادتين أو لا؟ نقول لا حاجة، لأن القاعدة في الردة أن من كانت ردته بشيء معين فعوده إلى الإسلام بإقراره بهذا الشيء المعين، لأن هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمثلا لو العياذ بالله ترك الصلاة، نقول تارك الصلاة كافر مرتد. إذا أراد العود للإسلام لا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه هو يقر بها بقلبه، وإنما يكون رجوعه إلى الإسلام بإقراره وإتيانه بما أنكره. إذن القاعدة في هذا الباب أن من كانت ردته بشيء معين فعوده إلى الإسلام بإقراره بهذا الشيء المعين. فلو مثلا كانت ردته بترك الصلاة، عوده إلى الإسلام بفعلها والإتيان بها. جحد الزكاة، نقول عوده إلى الإسلام بالإقرار بها وإيتاء الزكاة، وهكذا. نعم. قال: كتاب الحدود: إنما تجب على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه أو سيد بالجلد خاصة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد يطلق على معان متعددة، فيطلق الحد على المحرمات فيقال لا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، ويطلق الحد على الواجبات فيقال لا تعتدوها، قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. طيب، وتطلق الحدود على الوصف، أو يطلق الحد على الوصف المحيط بالموصوف، الحد المحيط بالموصوف، وهذا عند علماء المنطق. قال السفاريني رحمه الله: الحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهم. ويطلق الحد على ما يكون فاصلا بين العقارات والأملاك، حدود الأرض، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وتطلق الحدود أو يطلق الحد على العقوبات المقدرة شرعا، وهو المراد هنا. إذن الحدود لها كم إطلاق؟ 5 إطلاقات: تطلق على الواجبات والمحرمات، والوصف المحيط بالموصوف المميز له عن غيره، الوصف المحيط بالموصوف المميز له عن غيره. فمثلا إذا قلت مثلا حيوان، دخل في ذلك البهيمة والآدمي، لكن قلت حيوان ناطق، هذا وصف محيط بموصوف، يعني فصل وتمييز. رابعا، تطلق الحدود على ما يكون بين الأملاك، الفواصل التي تكون بين الأملاك. وخامسا، تطلق الحدود على العقوبات المقدرة شرعا. ما تعريف الحدود أو الحد؟ نقول الحدود هي عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية، لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها، هذا هو التعريف الجامع المانع للحد. عقوبة بدنية، خرج بذلك العقوبات المالية فليست حدا اصطلاحا. عقوبة بدنية مقدرة، خرج بذلك التعزير فإنه ليس حدا. شرعا، خرج بذلك العقوبات المقدرة من قبل ولي الأمر، كما لو قال مثلا: من فعل كذا يجلد 50 جلدة، هذا لا يعتبر حدا وإن كان مقدرا، لأنه مقدر ليس مقدرا من الشرع، وإنما مقدر من قبل ولي الأمر. مقدر شرعا في معصية، هذا بيان للواقع، لأنه لا عقوبة إلا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا بيان الحكمة من إقامة الحدود، لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. فالحدود أو إقامة الحدود والقصاص لها حكمتان: الحكمة الأولى أنها تكفر ذنب صاحبها وفاعلها، فلا تجتمع عليه عقوبتان، عقوبة الدنيا والآخرة. وثانيا أنها تمنع من الوقوع في مثلها منه أو من غيره، لأن السارق مثلا إذا علم لو سرق وقطعت يده، قطع يده سيمنعه من السرقة مرة أخرى ويمنع غيره أيضا من السرقة مرة أخرى. هذه هي الحدود. يقول المؤلف رحمه الله: إنما يجب على مكلف عالم بالتحريم، إنما يجب يعني تجب إقامة الحد على مكلف وهو البالغ العاقل عالم بالتحريم. فالجاهل بالتحريم كحديث عهد بإسلام لا يقام عليه الحد. فلو مثلا شرب خمرا أو سرق وهو لا يعلم فلا يقام عليه الحد، ولكن المؤلف رحمه الله قال عالم بالتحريم، ولا يشترط العلم بالعقوبة. فالعلم علمان: علم بالتحريم وعلم بالعقوبة، وضده الجهل، والجهل جهل بالتحريم وجهل بالعقوبة. الشرط هو العلم بالتحريم، فكونه يجهل العقوبة أو لا يعلم العقوبة هذا لا يسقط الحد. فمثلا إنسان سرق وقال أنا أعلم أن السرقة حرام، ولكن لم أعلم أن السارق تقطع يده، لم أعلم أن القاذف يجلد، أن الشارب للخمر يجلد، نقول ما دمت قد علمت الحكم فعلمك بالعقوبة ليس لا يناسبه التخفيف، لأنه بمخالفته هو عاصم والعاصي لا يناسبه التخفيف. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه أو سيد بالجلد خاصة. الحدود منوطة بالإمام، فهو الذي يتولى إقامتها، لأنه لو جعل الأمر لعامة الناس لأصبح الأمر فوضى. نعم. قال: ويتنصف بالرق، يعني أن الحد على الرقيق على النصف من الحر. فمثلا في الزنا يجلد 50 جلدة، واستدلوا بقول الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كذلك لو مثلا قذف شخصا يجلد 40 جلدة، وهذا الذي عليه الجمهور أن الرقيق على النصف من الحر فيما ذكر. نعم. قال: ومن رجع بعد إقراره به خلي، ولا تتداخل حقوق آدمي. طيب، ومن رجع بعد إقراره خلي في جميع الحدود، في السرقة والزنا، يعني لو أقر وقف عند القاضي وقال أقر أني حصل مني كذا وكذا وكذا، أقر بالزنا، أقر بالسرقة، أقر بشرب الخمر، ثم بعد ذلك قال رجعت عن إقراري، فيدرع عنه الحد، لأن رجوعه شبهة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بقصة ماعز أنه لما أقر على نفسه بالزنا وأقيم عليه الحد هرب، فتبعه الصحابة فأذرقوه الحجارة حتى هلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. ففهموا من هذا أن هرب ماعز رضي الله عنه رجوع عن إقراره، وقالوا على هذا المحدود إذا رجع عن إقراره يدرع عنه الحد. هذا هو الذي هو المشهور من المذهب، وهو الذي عليه أكثر العلماء. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ضعف هذا القول، وقال رحمه الله: لو قلنا بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا. يقول لو قلنا بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، لأنه إذا أقر عند الحاكم ثم ذهب مثلا إلى أهله أو ذهب إلى السجن لقن، قيل له ارجع، فقد رجعت عن إقراري رفع عنه الحد. وأما قصة ماعز فليس فيها دلالة، ماعز رضي الله عنه لم يرجع عن إقراره، وإنما هرب طلبا لعدم إقامة الحد عليه. ففرق بين أن يضرب الإنسان عدم إقامة الحد وبين أن يرجع عن إقراره. وهذا القول في الواقع هو المتعين، وحال الناس لا تصلح إلا به، وأن رجوع المقر عن إقراره إذا علمنا أنه أقر إقرارا عن اختيار وإرادة فإنه لا يقبل. كيف نقبل من رجل يأتي ويقول أصف لكم السرقة، دخلت من هنا كسرت هذا القفل وكسرت هذه النافذة ودخلت هذه الغرفة وهذه بصماتي وكذا وكذا، ويصف السرقة وصفا دقيقا ثم بعد ذلك رجعت عن إقراره، مثل هذا لا يمكن أن يقبل. قال رحمه الله: ولا تتداخل حقوق آدمي، يعني موجب للعقوبة، فلو أنه قذف شخصا وقطع يده أو ضربه فلا نقول نكتفي بعقوبة واحدة، لأن الآدمي له أن يستوفي جميع هذه الحقوق. نعم. قال: بل يبدأ بغير القتل وتقدم على غيرها. وأما حدود الله فتتداخل إن كانت من جنس. طيب، حقوق الآدميين، يقول المؤلف رحمه الله: ولا تتداخل حقوق الآدميين، يعني إذا كان موجب العقوبة أو الحد يتعلق بالآدميين فإنها لا تتداخل بل تقام جميعا. فمثلا لو أنه قذف شخصا وقطع يد شخص وقتل شخصا، لا نقول الآن يقتل قصاصا وتسقط الحدود، نبدأ بأخفها وهو الجلد فنجلده عن القذف، ثم نقطع يده ثم نقتله، لأننا لو قتلنا لأسقطنا حق المقذوف وحق المجني عليه جناية دون النفس. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ولا تتداخل حقوق آدمي. نعم. بل يبدأ بغير القتل، لأننا لو بدأنا بالقتل فمعنى ذلك أننا أسقطنا حقوق الآخرين. قال: بغير القتل وتقدم على غيرها، يعني إذا اجتمعت حقوق الآدميين مع حقوق الله عز وجل، قدمت حقوق الآدميين لأن حقوقهم مبنية على المشاحة والمزاحمة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. قال: وأما حدود الله فتتداخل، فلو زنى وشرب خمرا وقطع كما سبق نقول نبدأ بحق من؟ بحق الآدمي. لكن لو أنه سب الله أو رسوله ارتد عن الإسلام ثم شرب خمرا أو شرب خمرا قبل ثم ارتد عن الإسلام، نقول هنا نقتله للردة ولا حاجة أن نجلده للخمر، لأن الحق لله عز وجل. نعم. ولهذا قال: وأما حدود الله فتتداخل إذا كانت من جنس أو فيها قتل دخلت فيه، مثل لو شرب الخمر مرارا لا نقول في هذه الحال إننا نجلده بعدد ما شرب بل تتداخل. لو زنى مرارا لا نقول نجلده بعدد ما زنى بل تتداخل، وهكذا. قال: لكن يبدأ بالأخف وبعد برء ما قبله، ولا يقام في مسجد وحرم. نعم. لكن يبدأ بالأخف، فلو حصل منه مثلا شرب خمر وسرقة بدأ بالجلد لأنه أخف، ثم الأعلى والأعلى. قال: وبعد برء ما قبله، يعني لا يستوفى الحد إلا بعد البر. فلو قدر أننا قطعنا يده، قطعنا يده ثم أردنا أن نقيم عليه حدا آخر، فإننا ننتظر حتى يبرأ الموضع الأول. قال: ولا يقام في مسجد وحرم إن لم يفعله فيه، بل يضيق عليه بترك البيع والشراء حتى يخرج إلى الحل فيقام. طيب، لا يقام في مسجد، يعني الحدود لا تقام في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في المساجد، ولأن إقامة الحدود في المسجد إما سبب، إما لتلويث المسجد بما قد يخرج منه، وإما بما يكون منافيا لحرمتها من الأصوات والصراخ ونحو ذلك. كذلك أيضا لا يقام في الحرم، هذا الموضوع الثاني مما لا يقام فيه الحد، من المواضع التي لا يقام فيها الحد، فلا يقام في الحرم لقول الله تعالى: ومن دخله كان آمنا. قال: إن لم يفعله فيه. فمن فعل حدا في الحرم أقيم عليه، وأما من فعل حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فلا يقام، لأنه ما لجأ إلى الحرم إلا معظما له. ولكن ماذا نصنع؟ يقول المؤلف: يضيق عليه، لا يبايع ولا يشارى ولا يتعامل معه حتى يخرج، فإذا خرج أقيم عليه الحد. نعم. قال: باب الزنا، وهو تغييب الحشفة أو قدرها في قبر أصلي أو دبر من آدمي، حراما محضا مختارا بلا شبهة، فيرجم المحصن ويجلد غيره مئة، ويغرب عاما بمحرم للمرأة والتلوث. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الزنا. الزنا هو والعياذ بالله فعل الفاحشة في قبر أو دبر، وهو محرم ومن كبائر الذنوب كما دلت عليه النصوص الشرعية، وهي معلومة بحمد الله. والزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة، يثبت بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول الإقرار، فإذا أقر على نفسه بالزنا ثبت. وجميع الحدود التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالزنا كانت بإقرار، فماعز أقر، والغامدية أقرت، واليهوديان أقر، وقال وفي حديث أنيس: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فجميع الحدود التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالزنا إنما ثبتت بالإقرار. هذا الأمر الأول مما يثبت به حد الزنا الإقرار، ولا عذر لمن أقر، لكن بشروطه، بأن يكون إقراره عن رضا واختيار لا عن إكراه. الثاني مما يثبت به الزنا الشهادة، بأن يشهد عليه أربعة ويقولون: رأينا ذكره في فرجها. لا يكفي أن يقول رأيناه معها أو نحو ذلك، بل بزنا يصفونه صريحا، فلا يكفي أن يقولون رأيناه معها أو نحو ذلك، بل لابد أن يصرحوا بحقيقة الزنا، وأن يكون المجلس واحدا، وأن يكون الوقت واحدا، وأن يتعددوا. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فلو شهد ثلاثة على شخص أنه زنى صريحا فلا يقام عليه الحد، بل يعتبرون قذفة، لا بد من أربعة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. طيب، لو قال قائل: لو أن شخصا رأى زنا صريحا، أو شخصان رأيا زنا صريحا، لو ذهب إلى القاضي وقال: رأينا فلانا كذا وكذا، صار إيش؟ قذفة، يحد حد القذف، ماذا يصنعون؟ قال العلماء: يقولان أو يقول: رأيت أمرا عظيما، رأيت من فلان أمرا عظيما. فيطلب منه القاضي فيقول: ما هو؟ يعني يطلب التفسير، وحينئذ يكون تفسيره بناء على سؤال القاضي، فلا يكون قذفا، هذا هو المخرج. إذن لو أن شخصا رأى يعني فاحشة والعياذ بالله فإن ذهب وشهد لوحده صار قاذفا أو ثلاثة صاروا قذفة، فماذا يصنعون؟ يأتون إلى القاضي ويقولون رأينا أمرا عظيما. القاضي يقول ماذا رأيتم؟ فإذا قالوا رأينا كذا وكذا صار كلامهم جوابا عن سؤال ولم يكن ابتداء كلام فلا يكون قذفا. فالمهم أنه لا بد من أربعة، أربعة رجال عدول يشهدون. ولما كان هذا الأمر صعبا للغاية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا أعلم إلى زمني هذا أن حد الزنا أقيم بالشهادة. يقول إلى زمني لا أعلم أن حد الزنا أقيم بالشهادة، والظاهر والله أعلم إلى وقتنا الحاضر، لأن الشهادة فيها صعوبة عظيمة. قد يرى شخص واحد أو اثنان أو ثلاثة، لكن أربعة يتفقون على فعل واحد في زمن واحد في مكان واحد، هذه هي صعوبة. ولا يقبل التصوير أو الفيديو، لأنه كما تعلمون الآن هناك برامج تستطيع الدبلجة، يركبون رأس على رأس فيتهمون شخصا. الأمر الثالث مما يثبت به الزنا الحبل أي الحمل، فإذا حملت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد فإنها تحد ما لم تدعي شبهة. رأينا امرأة حامل قلنا ما هذا وهي ليس لها زوج وليس لها سيد وسكتت، نقول هنا يقام عليها الحد إلا إذا ادعت شبهة بأن قالت مثلا أكرهت تحملت بما، فحينئذ يدرع عنها الحد لأن الحدود تدرع بالشبهات. هذه ثلاثة أمور يثبت بها الزنا، وهي الإقرار والشهادة والحمل، والدليل عليها ما جاء عن أمير المؤمنين، ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، قرأناها لفظا وعقلناها فهما ووعيناها علما وتطبيقا، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قال وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحسن أو كان الحبل أو الاعتراف، إذا أحسن أو كان الحبل أو الاعتراف. فهنا في هذا الحديث قال ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه خمسة، رجم ماعزا والغامدية واليهوديين هذه أربعة، والخامسة امرأة صاحب العسيف التي قال فيها واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. طيب ما عقوبة الزنا؟ الزاني إما أن يكون محصنا أو غير محصن، فإن كان الزاني محصنا رجم حتى يموت. والمحصن عند الفقهاء من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، يعني الذي تزوج امرأة في نكاح صحيح وجامعها عقوبته الرجم، عقوبته أنه يرجم حتى الموت. والدليل على ثبوت الرجم ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه ورجم رسول الله ورجمنا بعده، والنبي عليه الصلاة والسلام رجم كم؟ خمسة. والآية التي فيها الرجم قد نسخت لفظا لكن بقيت حكما، فهي من المنسوخ لفظا لا حكما، والله أعلم بها. وأما القول بأن الآية المنسوخة هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا الحديث ضعيف ولا يصح، لا يصح متنا سندا ولا يصح معنا، لأن الآية على هذا الحديث علقت الحكم بمن؟ بالشيخ والشيخة، فمفهومه أن غيرهما ليس كذلك. ثم أيضا علقت الحكم بالشيخ والشيخة مع أن حصول الفاحشة أو الزنا من الشاب والشاب أكثر من الشيخ والشيخة، وهذا يدلك على ركاكة الأسلوب وعدم صحة الحديث. أما إذا كان الزاني غير محصن فيجلد 100 ويغرب عاما، قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذه عقوبة الزاني. يقول المؤلف رحمه الله وهو تغيب الحشفة أو قدرها في قبل أصلي أو دبر من آدمي. فالقبل والدبر كلاهما يعتبر زنا عند الفقهاء. قال حراما محضا، حراما محضا يعني أنه لا شبهة فيه، فإن كان وطؤه لهذه المرأة بشبهة فإنه لا يحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. ولكن هل كل شبهة يدرأ بها الحد؟ نقول ليس كل شبهة يدرأ بها الحد، وإنما المراد الشبهة الحقيقية. وضابط الشبهة كل ما أمكن أن يكون عذرا للفاعل، كل ما أمكن أن يكون عذرا حقيقيا، يعني لو اعتذر صار عذرا حقيقيا حينئذ يقبل منه، وأما مجرد أن يدعي شبهة هكذا لا تقبل. إذن الشبهة كل ما أمكن أن يكون عذرا للفاعل. والشبهة في الزنا قد تكون شبهة ملك، وقد تكون شبهة تملك، وقد تكون شبهة عقد، وقد تكون شبهة اعتقاد. فالشبهة أربعة أنواع: شبهة ملك، كما لو وطئ امرأة له فيها شرك واشترك بينه وبين رجل. شبهة تملك، كما لو وطئ جارية لابنه، لأن هنا شبهة أنت ومالك لأبيك. شبهة عقد، عقد عقدا يعتقده صحيحا وهو فاسد. شبهة اعتقاد، وطئ امرأة يظنها زوجته أو سريته، فحينئذ نقول لا يحد. إذن الشبهة، الشبهة كل ما أمكن أن يكون عذرا للفاعل. يقول المؤلف رحمه الله بلا شبهة فيرجم المحصن محرم للمرأة، يغرب عاما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فيغرب مسافة قصر عن بلد. أولا لأجل أن ينسى هذه الفعلة، ولأجل أن لا تراوده نفسه على العود مرة ثانية. يقول ويغرب عاما بمحرم للمرأة، بمعنى أن المرأة لا تغرب إلا بمحرم، وهذا قول في المذهب، والمشهور من المذهب أنها تغرب ولو بلا محرم. وقالوا إن هذا من المسائل التي يجوز للمرأة فيها أن تسافر بلا محرم. فالمسائل التي يجوز أجازوا فيها للمرأة أن تسافر بلا محرم منها: أولا إذا دهم العدو بلدها وهربت مع من هرب، وثانيا إذا مات محرمها في أثناء الطريق. يقول تمضي باقي 15 نوقف يعني. طيب إذن نقف ونستكمل إن شاء الله. يقول باقي 15 دقيقة إن شاء الله نستكمل بعد الصلاة.